streamen a la mocamaldonado.com. سيف جميل يا سيف دم خفيف ودوني الساحل عايز اصيف فيش ودوني معلش عايز ابقى فريش الدنيا حر لازم مكيف انا عايز اصيف نفسي اصيف عايز اصيف انزل الميه اعوم في بسين من غير مكيف في الساحل الدنيا زيطة زيطة زيطة زيطة والناس مبسوطة مبسوطة رايحين برديتا سيف ارجوك بليز خليك لذيذ انا عايز اعيش خليها صلصة في جو حلو بيحلو قدك نونو عشان جامدين احنا الفراو ده السيف ده بتاعنا نتدلع نصد الدماغنا هنفض دماغنا ونفضط مع احلى ماغنا نطلع مراسي وعلى من بورتو مارينا مع حفلة عمري وتامر ولع في المدينة انا لما جيت انت اتخضيت انا خدت الست على اعلى جودة شورت جوه البسين شط على اليمين اصحابي رايين ما احنا الفراودة بقولك يا سيف ده نخليك لطيف ما كانوش تلات شهور بتيجي فيهم ضيف كرسي وشمسية قعدنا جنان قدام المية باخد التن ملك الروقان مع اجنبية صيفنا لا واتمنجلنا صور نزلنا وعالبيسين اخدنا اللقطة فورمت ساحل عمان وزبطنا حل كل البنات عينيها باصة كل اصحابي الجامدين يلا يلا نبطط ننزل المية والبعض نضرب نخبط الساحل هاي ولعبي وجودنا يابا احنا فرفش وروق وتدلع خليك في رحلة حصريا على موقع مهرجانات